أقيمت حفلة منح المكافآت الحزبية والحكومية للبناة والعلماء والتقنيين والإداريين والمساعدين الذين أحرزوا المآثر العملية في بناء محطة ونسان كومين الكهربائية يوم 11 الخميس. حضرها يانغ هيونغ سوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وغيره من كبار المسؤولين في محافظة كانغون والبناة والعلماء والتقنيون والإداريون والمساعدون المشاركون في بناء المحطة المذكورة. طلعت فيها مراسم هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ثم منح لقب بطل العمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الميدالية الذهبية على المطرقة والمنجل ووسام العلم الوطني من الدرجة الأولى إلى 8 أشخاص بمن فيهم لي سانغ تشول وهان سونام. كما منحت ساعة اليد التي تحمل الاسم الكريم لزعيم لادين كيم إل سونغ إلى لي سونغ جين وجون كيونغ تشول، وشهادة الشرف باسم المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري إلى جونغ جي تشول وكيم بيونغ جول وغيرهما، وجائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب إلى أم كوم تشول وجونغ تشول نيم، وجائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب إلى سو ميونغ هون وهان كوانغ ميونغ. ومنحت ألقاب المصمم الجدير والباني الجدير والسائق الجدير لخمسة أشخاص، ووسام العلم الوطني من الدرجة الأولى وغيره من الأوسمة والميداليات إلى كثير من البنات والعلماء والتقنيين والإداريين والمساعدين.